الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها طلبت الخلع من زوجها، فطلب منها أن ترد له كل ما دفع من مهر وتجهيزات بيت وزواج، تقول وقد قدرها ب90,000 ريال، علما بأن المهر لم يتجاوز 15,000 ريال، فهل يحق له المطالبة بكل ما دفع أم ترد له المهر فقط؟ الحمد لله رب العالمين، ليس للزوج في حال الخلع من امرأته إلا أن ترد له المهر فقط، إما كلا أو بعضا، وإذا اشتجروا واختلفوا وتنازعوا فإنما رد الفصل بينهم في خصومتهم إلى القاضي، وما يقضي به الشيء وما يقضي به القاضي فإنه هو الحكم الذي يجب تنفيذه. فلا يجب على المرأة أن تعطي الزوج كل ما أنفق عليها في حال زواجه بها من أثاث ونفقة وثياب وغرف نوم وغير ذلك، أو ذهب، كل ذلك لا يجب عليها أن ترده إلا إذا كان داخلا في مسمى المهر. فما يدخل في مسمى المهر من نقد وذهب فهو الذي يجب على المرأة أن ترده، بقول الله عز وجل: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولم يقل بكل ما آتيتموهن. فلا حق للزوج في حال الخلع إلا أن ترد الزوجة له المهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ وكانت تلك الحديقة هي كل المهر، فقالت: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. مع أن ثابت ربما يكون قد أعطى زوجته هذه شيئا آخر غير هذه الحديقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها برد هذا المهر. فما كان مهرا وما يدخل في مسمى المهر المدفوع لها هو الذي يجب عليها أن ترده لهذا الزوج المخالع. وإذا اختصموا في شيء فإن المحكمة هي مرد فصل النزاع بينهم، والله أعلم.